أن وأطيعوا الله ورسوله

قاتل معه ربيون قليل وطائفة قد أهمتهم

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم يبخلون بما آتاهم

فقد فاز